نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس ورجيمه قريب العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار ومؤامرات وأجهزة دجال الملعون وإبليس ورجيم طريد العين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بالشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله وبأمر الله كشف وفضح المنظومة الدجالية الإبليسية وكتائبها الملعونة، ونحاول الاختصار في هذه المحاضرة بتشريح نوعا من ملاعين وبديه بكشفنا المفصل لأعداء الله، فإنهم يصبحوا مكشوفين مضحين من جهة، ومن جهة أخرى يعرف المبتلين والرقاة تركيبة نوع من ملاعين، فيسهل تشخيص الحالة بإذن الله وتوفيقه وهيكلة الرقية لضرب نقاط معينة يتميز بها نوع من أنواع الملاعين. نكشف ونفضح ملاعين كلابة سود مسعورة الذين يرتدون الرداء الأسود، يعني كل ملعون رداء أسود يكون مسحر، الرداء في حد ذاته يكون مسحر. هؤلاء الملاعين يسمون في عالم الأبارسة الغدارين، هؤلاء يسمون الغدارين، يسكنون الجبال السوداء، يعني أي جبل أسود فهو مقر لهؤلاء الملاعين. يقول لك راقي أنه هناك ملعون ذو رداء أسود حرق وقتل في الجلسة، لكن المبتلى يرى هذا الملعون في منامه وأمور كثيرة بعد جلس الرقية أصلا، وكذلك تبقى الأعراض على المبتلى والمبتلية. وفي هذه المحاضرة بإذن الله سنفك شفرات كل تساؤلاتهم. ملعون الكلب أسود مسعور ذو رداء أسود مسحر، قوته وحسنه في ردائه لأن رداءه مسحر، أي مغموس في سحر إبليسي سائد. وهذا الرداء بالنسبة له عبارة على حسن من جهة، إذا قتل الملعون أو هرب وترك رداءه في الجسم أو حول القرين أو القرينة فإنه رداء مسحر، فبديه سيستجلب ملاعين كلاب مسعورة سود آخرين. ونحاول أن نفصل من البداية. ملعون كهذا يخترق الجسم من الدماغ بالضبط من ثقب الملغيغة، وكله أصحار بحيث يكون معه طلاسم وأوراق، يعني عليه تعاويذ إبليسية وحقن تخدير أو تنويم للقرين أو القرينة، كذلك حبال وسلاسل. عند اختراق الملعون للجسم يتوجه للقرين أو القرينة ويقرأ عليه أو عليها تعاويذ إبليسية، فيسحر القرين أو القرينة بسحر الإنقياد، وقد تحدثنا من قبل على أسحار الإنقياد، وكذلك يسحر القرين أو القرينة بسحر الخوف، وبديه بخوف القرين يخاف الإنسي، بخوف القرينة يخاف الإنسية. وسحر الإنقياد هذا لكي يأكل أو يشرب القرين أو القرينة الأصحار من الملعون طواعية، لأنه منقاد أو منقادة، فالقرين يعني يوكل هذا الملعون الأصحار أو يشربه إياها في يقظته، في يقظة ذلك القرين والقرينة. أما الإنس فيستهدفه بالسحر المأكول المشروب في المنام. هذا الملعون يحتضن القريب ويدف عليه رداءه الأسود المسحر، وهذا من بين أنواع اللمة الشيطانية الاستحواذ الشيطاني، أي يلم الملعون الكلب القريب بردائه. فهذا النوع يعني من الملاعينة قلت منذ قليل أنه كله أصحاب، لهذا فهو يحقن القريب وكذلك يقيده بحبال وسلاسل، وهو من نوع يعني هو من نوع الملاعين الذين كذلك يحدثون الشرود الذهني، لأنهم يربطون عقدهم في منطقة الدماغ ومنطقة الإدراك وفي المخ وكذا. وكذلك هذا النوع كذلك من أنواع الذين يكبسون على الصدر، فيحس المبتلى بضيقة في صدره وهون كثيرة. الملعون كما ذكرت من الأول إما يحرق أو يهرب، لكن يبقى رداءه المسحر ورداءه جاذب ساحب للملاعين أمثاله. مدام رداء المسحر فبديه أن السحر يجذب الملاعين، فهذا رداء الأسود فبديه أنه سيستجذب ملاعين من أمثاله، كذلك عقده وحباله المسحرة تجذب الشياطين سواء كان قد قتل أو فر أو موجود في الجسم، العقد المسحرة تسحب أنواع الشياطين. هذا النوع غايته كذلك التخويف والتجسس على الزهري، ويأخذ أخباره لدجال ملعون إذا كان زهري قوي أو زهرية قوية، أو يأخذ أخباره إلى ساحر الإنس إذا تم توكيله من سحر بشر. وغالبا إذا كان الزهري قوي بالله جل وعلا في الذكر والقرآن والسماع للرقى والصلاة وكذا، فهذا الملعون يخرج من جسمه لكن يبقى يحيط به في بيته، يحيط به في بيته. والكثير ربما سيلاحظ أنه في بعض الأحيان يرى كأنه خيال أسود لشخص يرتدي رداء. يعني من هذا ما نستنتج؟ أول شيء الملعون مثله في ردائه، يعني يجب أن لا يكون الدعاء على ملعون كهذا بالحرف فقط، بل الدعاء على حسنه أي ردائه. أولا الملعون يلف القرين أو القرينة، إذن وجب الدعاء في نزع وسحب رداء الأسود المسحر من القرين والقرينة ثم حرقه، وكذلك فك كل عقد وحباله وسلاسله الملتوية في القرين أو القرينة. ثالثا الملعون من بين عتاد السحر الذين يتسلطون بالسحر الماكول والمشروب المزدوج على القرين والإنسي، على القرينة وعلى الإنسية. إذا وجب التوجه لله عز وجل في كل هذا لله بأن يبدل الأسحار الماكولة والمشروبة من القرين والإنس وسحبها واستفراغها أو إبطالها في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن وإخراجها في عالم الجن هذا المنثورة. خلاصة نحن نكشف ونفضح بإذن الله وبأمر الله صنوف أعداء الله من الكتائب الإبليسية الدجالية بدقة، ليكون عدوكم وأسلحته مفضوحة، ومنها يكون هيكلة رقى منطقية ومنظمة ومتدرجة في استهداف نوع ملاعين وأسحار معينين، فتكون الأدعية متسلسلة وكالسهام تصيب مباشرة عدو الله وأسلحته وحصونه وأسحاره. يعني هيكلة رقية مثلا، يعني هيكلة رقية استهداف ملاعين كلاب السود مسعورة أصحاب الرداءات السوداء المسحرة بالتوجه لله جل وعلا في تخليص القرين والقرينة لسحب الرداء الأسود المسحر عنهما ونزعه وحرقه وحرق الملعونة أينما فر وأينما كان. نحن أعطينا مثال بدعاء الحرق، لكن لزم لكم أن تدعوا بما شئتم، ربنا قريب سميع مجيب الدعاء، وخاصة إذا كنت تدعو ونيتك أن هذا ليس عدوي وفقط بل هو عدو الله جل وعلا، فيكون الدعاء أكثر ما يعني ما يثبت الله عز وجل على ذلك الدعاء. ادعو بأن يسحب هذا الملعون وغيره إلى الشمس ويصهر فيها، ادعو بأن يسلط الله عز وجل عليه مهرس يعني يسحب إليه ويهرس فيه، يعني الله عز وجل يستجيب. ف فنحن نحب لهم صنوف أنواع القتل كما صنوف أنواع الموت. كذلك محو وحرق كل أوراق وطلاق من الملعون الموجودة في الجسم والمثبتة على القرين والقرينة. كذلك فك كل الحبال والسلاسل والعقد المكفلة للقرين والقرينة، وإبطال وسحب كل أصحاب يعني المأكولة والمشروبة من القرين والإنسية والقرينة والإنسية، واستفراغها أو كما قلنا منذ لحظات إبطالها وإخراجها في عالم الجد هذا المنطورة. ولا ننسى نحن لا يهم ملعون في جسمه فقط، بل يجب التوجه لله عز وجل بأن يرسل جلده لتدمير مقرات الملاعين، ما دمنا نعرف أن مقراتهم في الجبال السوداء، أيما كانت جبال سوداء خلاص نتوجه لله عز وجل بأن يرسل جلده لتدمير مقرات الملاعين هؤلاء في الجبال السوداء أينما كانوا في أرض وقتهم ونسب أصحارهم وتحرير أنفس موحدة ربما تكون مسجونة في كهوف الجبال السوداء. يعني خلاص يعني لا نفيد أكثر من هذا، يعني حاولت الاختصار، وفي نفس الوقت يعني وضع النقاط المهمة والتي من خلالها يكون مفضوع يعني نوع من الملاعين الذين اسمهم الغدارين، هؤلاء الغدارين، وأمور واضحة إن شاء الله بكلمات بسيطة يفهمها كل من له أذن صاغية. وخلاص نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.